الزمن انك ارض كنعان بقلوبنا اسمك شجن وبنعزف الحان يا قد وبيحكي الزمان انك ارض كنعان بقلوبنا اسمك شجن وبنعزف الحان تاريخ مجدك ما انتسى رغم الالم رغم الاسى تاريخ مجدك ما انتسى رغم الالم رغم الاسى نرسل الك في كل مساء الشمس يلي هويناها عتيقة يا قدس واحنا بنيناها اسوار تعشق الشمس يلي هويناها وطيور تهمس لك همس واحنا سمعنا غنت على اشجارك نغم للارض والانسان نرسل إليك في كل مساء رعشة قلب والهان انتي أرض كنعان بتذكري لما عمر بيدو فتح بابه قلب الأسد لما انكسر جيش وعلى عتابك عتابك كوري لما عمر بيده فتح بابك قلب الأسد لما انكسر جيش وعلى عتابك يا قدس خلي هالقمر يسأل عغيابك خلي هالقمر يسأل عغيابك وانت إلك أحلى صور تعصى على نرسل إليك في كل مساء رعشة قلب والهان انتي أرض كنعان راجع زمانك والوعد فوق الصخر طلع من التراب ورد لما الندى بيذوب راجع زمانك والوعد فوق الصخر مكتوب طلع من التراب ورد لما الندى بيذوب بكرة نسيم شوق الأرض بيرجع المحبوب نسيم شوق الأرض بيرجع المحبوب ويظل يحكي هالزمن انك ارض كنعان تاريخ مجدك ما انتسى رقم الالم رقم الاسى تاريخ مجدك ما انتسى رقم الالم رقم الاسى نرسل اليك